بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريتاته من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na bab ma jaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tufikia hadithi ya 271. Qala al-musannif rahimahullah hadathana Ishaq ibn Musa qala hadathana Ma'nun qala hadathana Malik an ibn Shihab an Urwah an Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من 3 طرق، كلها عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. حديثي المصنف رحمه الله ameitaja hapa na akataja njia za mapokezi 3 zote kupitia kwa Malik an ibn Shihab an Urwata an Aisha radhiyallahu anha. Na hii hadithi maana yake ni kama ile iliyotangulia, annahu sallallahu alayhi wasallam kana yusalli min al-layl 11 ركعة. ثم سلم الكوكي سؤالي صلى يوسيك ركعكم من موجة. وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة، وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل كان مساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. ومشيري ونوفيوني أبا لطيفة يعني فائدة وإدادي يركع زصالة يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك قيام الليل نساوى نإدادي يركع يصالة زفراذي زمجانة أذوري ركعنه على سير ناني نماريبي 3 11. هذا وقد روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى تمسنا وسن صلاة يوسيك نركع بيل يعني سلام بعد كلا ركع بيل. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أكيشليا مجبينو كوبان باوكي وانا الفجيري بس يتصوال ركعة موجة ويتر تكون ويتر. وهذا مطلق يدل على أن صلاة الليل لا تقيد بعدد. شيخ سيمنا وكيانغاليا هي حديث مطلق صلاة الليل مثنى مثنى صرك عن بين بيلي. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة, بمعنى أسمى هيكوكيو إدادي. وإن كان العدد الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. pamoja na kuwa ile idadi ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alidumu nayo ni bora zaidi na ni kamilifu zaidi, lakinahu la yadullu ala almani min aziyadati alayhi, lakini sio dalili ya kuzuia kuzidisha zaidi ya rak'a 11. Ah, masala umekhtalifiana ulama, na hapa pengine labda tumena wakfa baadhi ya ndugu zetu katika masail kama haya, yushaddidun jiddan katika masala na makosa. Wako katika ulama usunna, kama kwa mfano hapa alizungumza Sheikh, na ndio kauli Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ndio Sheikh Ibn Uthaymeen kauli yake ni hii, bali naweza kusema wa maulama wa mamlaka takriban wote kauli yao ina hii. Kuna baadhi ya ikhwa wachukulia mtu akizidisha zaidi ya rak'a 11 mubtadi'a. La ya jamaa, usiwe wachungulia mlango kwa tundu ya ufunguo kisha kuulizwa nyumba rangi gani, wewe umeona pale mahali peke yake lazima nyeupe, kume ndani kuna rangi tofauti tofauti. Mfano masala kama haya mtu usifanye tashdidi, ingawa kama hapa alivyosema Sheikh, afdhal ni mtu kubakia katika kile ambacho Mtume sallam alidumu nacho, afdhal bila shaka. Na hii ndio kauli hata wale maulama wanaosema juzu zaidi ya hapo, kauli yao wasema kuwa afdhal ni kubakia katika ile ile 11. Kwa mfano hapa, hebu chukulia ni mfano, yani na hapa mfano, acha tuwe saraha. Mfano katokea msikiti wa masalafi hapa wakaswali zaidi ya 11, muonaje nyote itwa nani? No, hebu kueni kidogo. Wataambiwa nini? Na haya masala ndio yaleta taabu katika masala ya kufunga na kadhi ama kufunga na mwezi wa nje. Na mimi nazungumza jambo ambalo nina tajriba nalo. Nakumbuka nikianza kuzungumza kuwa kwa mfano mimi nafunga na kadhi, kuna watu walikuwa waswali nyuma yangu, mimi nawajua. Waliwacha kuswali nyuma yangu. Imam mimi naswalisha. Ma sallu khalfi. Sema yule mnafiki yule. Mimi najua watu awam pia wasema hivyo. Kwa nini tuwalisha awam fikra kuwa katika masail ambayo yana adilla mutanazi'a lazima iwe hivi? Kama si hivi basi wewe mubtadi'. La ya jamaa. Yako masail ambayo haifai kuwa khalifu. Katika masail ambayo kuna adilla, hawa wanaovioni wameleta adilla zao na hawa wanaovioni, wewe kakubainikia kuwa hii ndio kauli rajih. Sasa watu, kwa mfano mimi nakumbuka ilipita wakati ilikuwa tukichukulia anayepinga kuna baadiyat al-asr, huyo si salafi, tusemeni ule ukweli vile ilivyo. Kumbe ni masala mukhtalafun fiha, tena ikhtilafiko wazi kabisa. Yapita wakati sema yule ambaye atafunga Jumamosi mubtadi'a, yani watu wamchukulia kama hivyo hata kama hawasemi hivyo, lakini ule muamala. Siku moja aliangukia Arafa, nakumbuka Arafa au Ashura, yani aliangukia siku ya Jumamosi kama hii ya safari. Sasa yani kwa Jumamosi sio Jumaa itakuwa 9, Jumamosi itakuwa 10, je sio? Tulikuwa na kikao na baadhi ya ikhwa. Kwenye kile kikao mimi nimefunga siku ya kabla na ile baada, na mimi nafuata kauli kuwa yajuzu kufunga lakini peke yake haifai. Tumaliza kikao, nendeni mkali aiswihi somo yenu. Moja niambia, akhi taqillah fi nafsi, haya masala fiqhiya wa mukhtalifa, la tulzimni bima ta'taqiduha ant, katika masala ya fiqh ambao kuna ijtihad baina ulama wa mtahidina, adilla haziko wadhiha katika masala kama. Na mfano wake ni huu, huu mfano mzuri sana, na hii yatakana watu wafunguke. Alafu shida ambayo pia iko saa nyingine baina talabati ilmu ni kuwa mtu aweza kuangalia labda fatwa ya alim mmoja tu, halasi anashajengea ile masala kuwa ni hivi, na akajengea msimamo haswa katika ile fatwa moja, pengine labda almasala mukhtalafu fi baina alulama, na ni masala ijtihadia, sio katika masaili i'tiqadia na usul katika sunna. Kwa haya mambo yatakana watu waangalie kwa makini sana, kwa sababu ukafanya hamasa katika haya mambo, mwisho utakuja kuonekana hufahamu wewe hata mambo ya dini. Kwa watu kidogo kama hili ni swala nzungumza, na hapa sisi tuzungumzie masala ambayo ni katika usul sunna, la yale hakuna ni either white or black. Sisi tuzungumzie masala ambayo maulama wetu mختلفiana na ijtihadi kuhusu ijtihad, na wote wana adilla. Na hili utaliona haliko katika talabat ilm, wale ambao tuseme mashaikh wetu hawako hivyo, ni hawa wachini sasa. Usumzie kwa mfano mashaikh wetu hapa, utawaona kufanya hivyo, lakini sasa sisi wasikilizaji sasa ndio wenye matatizo. Ndio yale msi swali nyuma yake, ni mtu tu msikilizaji atasema hivi mwaka mzima, wallahi alazim mwaka mzima, eh kunani, kumbe kwa nini yule antukhalifu katika msimamo huu? Makosa, makosa. Kwa hiyo jambo kama alivyozungumza Sheikh hapa, hii ni kauli katika Qur'an za ulama wa sunna, na wamehtalifiana kabla ya hapo katika suala hili haswa, na yako mengi, yako mengi katika hiyo masala ya kuwa iko baadiyat al-asr ama kuna, kwa mfano katika masala ya kufunga Jumamosi, masala mingi. Chukulia suala kufunga Jumamosi kwa mfano, kuna hiwar baina Sheikh al-Albani na Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, kwenye YouTube kiingia tayari, wajadiliana Sheikh al-Albani na Sheikh Abdul Muhsin, rekodi diko mwanzo mpaka mwisho, kisha uangalie heshima aliyokuwa nayo Sheikh Abdul Muhsin Abbad kwa Sheikh al-Albani rahimahullah, na Sheikh al-Albani kwa Sheikh Abdul Muhsin mpaka mwisho ile hiwar, na kila mmoja amfuata kauli yake katika masala ya somo ya msabta, na hatukumuona mmoja akimwambia mwenzako ukifuata hii kauli itakuwa wewe ni mubtadi' ama utakuwa umekhalifu sunna. Hakuna mtu ambaye mwenzake. Kwa ule ni mfano mzuri sana wa haya ninayozungumza. Mfano mzuri sana. Mfano mwingine kitabu alichokiandika Sheikh al-Albani rahimahullah Jilbab al-Mar'a. Hii kitabu kilileta jadal kubwa baina maulama wakati alipoandika Sheikh al-Albani rahimahullah. العلامة التويجري حمود التويجري رحمه الله أميري مروشون المملكة نميونا ردود زاكي كمرود الشيخ الألباني ردود قاسية جدا مبكى يوسمك والألباني يخدم يعني العلمانيون يعني يوفن يكازي علمانيون مبكى كفكي يعني كزوم زمنك مكالسا وتفكيري وكيونانا وتشكنا watashikana matai wapigane. Allah akajalia safari Sheikh al-Albani kwenda mamlaka, kaenda Riyadh. Sheikh al-Albani akija katika mji, watu wote watamani kukaa chini yake kumsikiliza na kumuuliza maswali, hasa katika hadith. Huwezi kuamini Sheikh al-Albani alikuwa ni mgeni wa Tuwajiri, Hamud Tuwajiri. Yeye ndio alimpokea Sheikh al-Albani rahimahullah, akamwalika kwake nyumbani. Na watoto wake waeleza ile tukio, wasema hatujamuona baba yetu akimshughulikia mgeni mwenyewe kwa kusimama yeye mwenyewe kuandaa, isipokuwa Sheikh al-Albani pekee yake. Ile heshima walikuwa nao, na wallahi lau kama utashika kitabu cha Tuwajiri usome namna alivomrudi Sheikh al-Albani, alafu Sheikh al-Albani namna alivomrudi Tuwajiri, tasema hapa hawa wawili wakikutana hapa bala. Lakini angalia ihtiram ilikuwa baina yao, ilikuwa ni jambo limenigusa, kwa sababu haya mambo paka leo naona kwa baadhi ya ikhwa, na si sawa, makosa. Na hapa nazungumzia wasikilizaji, ndio hili jambo naliona sana, wallahu almusta'an. Qawluha فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا فرغ من صلاة الوتر نام على شقه الأيمن. عائشة رضي الله عنها سمع متوم سلم ألبوماليزا صلاة الوتر ألكوا كلالا وبفواك وكليا. قال ابن حجر: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن زهر عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر أتجي حديثا، فقد خالفه أصحاب الزهري كشعيب هري مثلا عند البخاري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر أو كتجني بعد الفجر سوتر، وهو المحفوظ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع. نين محفوظ يعني أكيوا أتا لا لو بفواك وكليا بعد الوتر نفهم وابا، أما بعد الفجر يوتي يجوز والله أعلم. ويواسي هكو باتيا من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع، هكو باتيا يلي يتوى هوجة وحديثه كسيما كوا كواتشا كولي كلالة كتك وبافو وكليا سي مستحب، أسيما ترك استحباب الاضطجاع. لكن وكيانغاليا هزي رواية ايكيو يمبوكليو رواية كوا أدلالة وبافواك وكليا بعد وتر أما دلالة بعد الفجر كجنيوشة وبافواك وكليا والله أعلم لا بأس كيوم تنفع متفوتة نليس. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. قولها كان يصلي من الليل 9 ركعات هذا لا يعارض ما تقدم عنها وعن غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وهي هي بنغان نهي رواية، أو أنه يصلي 13 ركعة نيلي رواية نجيني قولي قولي صلي 13. Tulitangulia kule nyuma kueleza kwa wakati mwingine pengine labda alikuwa amechoka Mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali hivi na zile rak'a mbili khafifatain, sema wale walizohesabu walisema ni 13, na Aisha pengine hakuzihesabu zile vile ni khafifu akasema 10 na 11 wa hakadha. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان. هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده مبهم إسناديك ونمتها كتاجها، وهو الرجل الذي من بني عبس، وجاء في رواية الطيالسي للحديث التصريح بأنه صلة بن زفر وهو ثقة فالإسناد صحيح. سماجي محقق محمد بن علي سماجي محقق إسناده ضعيف ومحقق فسمني صحيح. طيب يعني سما وجاء في رواية الطيالسي للحديث التصريح بأنه صلة بن زفر سيجي كما من ذلك أكو تاجي. المهم يقول كي يقومي الإسناد أنه صحيح. أما تاجي قول الشيخ الألباني رحمه الله عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى الترمذي وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قوله فلما دخل في الصلاة حذيفة رضي الله عنه أليس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ألي صالي فموجة نمتون صلى وسلم صلى يوسيكو وهو ويلي بكياه بيني لابدك لتوكي حالي وكواكو فموجة صلي فموجة. قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء العظمة. هذه كلها أوصاف أوصاف تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه زوت صفة زكما عظيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. إذن صفة ذاك الله الملكوت. قال فالملكوت من الملك. الملكوت هذا كمان ملك وفلمي من يكون ملكي وفلمي وتي. والجبروت من الجبر القدرة القهر نقوف نوهز نقوب ولكونا والله سبحانه وتعالى الجبار أم بيهكونا لنمشينا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الملك الملك الجبار والكبرياء والعظمة معروفة. ثم قرأ البقرة كاملة ثم سلم قد كركع كوانزا كسون صوت البقرة مانزو بكمش ده يوكي جواني كوني ركعناني تراويح وكويتو سبحان الله ده نفكيري تزمونزا كما ميكا كومي بكا كزازي كيش يكينجيني سورة البقرة يمسوم كوني ركع مبيلي مطوم سنة يمسوم كوني ركع موجة بكياك عليه الصلاة والسلام. Na kama tulivyotaja kuwa mtume za sallam ni tofauti katika ibada na umma wake, ucha Mungu aliyokuwa na mtume sallam hakuna anayeweza kufikia, na nguvu Allah alizompa za kufanya ibada hakuna mtu anayeweza kufanya kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kuna baadhi ya ibada zikawa ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kwa mfano al-salat bis-sawm. Mtume sallam alikuwa yeweza kufunga kwa kuunganisha zaidi ya siku 3-4 na yuko sawa sawa subutu. Mimi na wewe hatuwezi kweli. Na mtume sallam tofauti na mtume sallam akawa mkali kwa wale wanaofanya nini wisal, na baadhi ya masahabu walifanya wisal, mtume sallam akafanya nao mwezi kuonekana, akamwambia mna bahati, yani ingelikuwa zile siku ziko zaidi na mimi ningeongeza mpaka mkajua kwa nini nawaambia nyinyi fungeni kama kawaida. Kwa kuna ibada ambazo ni khas kwa mtume sallam kwa sababu ya zile nguvu Allah alizompa alayhi salatu wassalam. Thumma rak'a ruku'ahu nahwa min qiyamihi. Hapa atakatufahamu aliporukuu mtume sallam alirukuu urefu wa surat al-Baqara. Ile ruku' yake ni urefu wa surat al-Baqara. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Mtu anaweza kusema kwa nini yasema nini? Anasema hivi subhana rabbiyal azim lakini nyingi kama vile muda wa sura. Kwa mfano suratul baqara alisoma kwa jisali moja. Nasema hivi kwa sababu mtume sallam alikuwa akisoma kipita katika aya rahma yuomba, aya janna aomba janna, aya moto yastaidhu billahi minan nar, kama walivyoeleza masahaba swala ya mtume sallam ya usiku ilikuwa namna hiyo. Sasa hebu angalia suratul baqara urefu wake, kisha uweke na hivyo vitu ndani yake. Kwa mtume sallam alikuwa akiomba dua katikati kwa alaikum salam. Kwa ikiwa itakuwa ni hivi, pengine labda kwa muda wa sasa ni takriban jisali zima au zaidi. Kisha akirukuu, na kurukuu kwake urefu wake ni huo huo. Bimaana kama suratul Baqara. Tayyib. Qala hadha fihi tulu ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna faida urefu wa rukuu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukarriru subhana rabbiyal azim ta'dhiman lirabbi jalla jalaluhu. كم عظيمين شاء الله سبحانه وتعالى كريري. لأن الركوع محل تعظيم له سبحانه وتعالى. سب ركوع نسيمكم عظيمين شاء الله سبحانه وتعالى ويطوله حتى يكون نحوا من القيام. akirefusha mpaka ikiwa takriban kama kisimamo chake. Thumma rafa'a ra'sahu fakana qiyamuhu nahwa min ruku'ihi, yani anna al-i'tidal alladhi ba'da ar-ruku' yaqifu fihi sallallahu alayhi tawilan nahwa min ar-ruku'. Na i'tidal fiha akariri zili adhkar sami'a Allahu liman hamida asimama takriban kiasi cha surat al-Baqara. La ilaha illa Allah wa man yaqdir ala hadha ghayr an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa kana yaqulu li rabbi alhamd thumma sajada liqaksima li rabbi alhamd karir thumma sajada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi wa kana yaqulu subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la ay yukarriru dhalika fi sujudi hadha at-tawil fi sujudi hadha at-tawil. Hii sujudi yake ilikuwa ndefu, akasema subhana rabbi al-a'la kama takriban mfano surat al-Baqara sujudi. Allah thumma rafa'a ra'sahu fakana ma baina sajidatayn nahwan min as-sujud, baina sajidan mbili pia ni takriban mfano ile sujuda la sujud. Kwa hivyo yuwaka rabbi ighfir li wa kana yaqul rabbi ighfir li rabbi ighfir li hatta qara'a al-Baqara wa ala Imran والنساء والمائدة أو الأنعام. قوله شعبة الذي شك في المائدة والأنعام أي شك أي الصورتين ذكرت في الحديث. ما شوك صورة كتك زنبيل نيبي لتاجو كتك حديث كم توم سلم كتك وسكهم موجر سن صورة البقرة كشك سم صورة آل عمران كلا ركعة صورة النساء ثم صورة المائدة أو الأنعام. Sasa mimi na wewe kwa mfano, hii ni daraja ya juu sana ya ibada. Hebu jaribu basi kukaa hivi mchana wako wewe usome sura namna hii. Yaani wewe mwenyewe peke yako weka hizbi yako kusoma siku hiyo piga suratul Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maida mpaka Anam. Kwa mfano, usome. Kisha uangalie utachukua muda gani. Sasa na kila sura ile aliyosoma Mtume sallam rukuu yake na sujudi, i'tidal, vile sehemu zile arkan za swala zilikuwa urefu wake kama mfano wa kisimamo chake. Muda aliotumia Mtume sallam ulikuwa kiasi gani katika kufanya ibada ya usiku alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam. Qala Abu Isa Abu Hamza mpaka mwisho akasema ata biha litafriqi baina Abi Hamza wa Abi Jamra. Hapa amestaja Abu Hamzata na Abu Jamra. Siye mtu akafikiria ni tasahifa manini. Sema Abu Hamza ismuhu Talha ibn Yazid. Wa Abu Jamra al-Dubai ismuhu Nasr ibn Imran. Siye ukafikiria ni wamoja. Ndio maana akawataja hapa. Tusonge mbele kidogo. Naam. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة. ثم سلم هبت فائدة kwa aliwahi kusimama sala yake usiku usiku mzima na aya moja peke yake. Wajaa fi Musnad al-Imam Ahmad min hadith Abi Dharr radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla laylatan fa qara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha. Bi maana hii aya kila rak'a ayirejelea, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. هي آية موجهة بمعنى كما في الفوكسوم سورة البقرة كم فانو هي آية موجهة أي رجلية أوريف وسورة البقرة إلي رجلية رجلية مرة نينجية كيش ركوع ياكي نسجد ياكي بيه واندفو نمنا يوي هكونا تفوتي كتك إلي سوالة نينجين نهي كي رجلية آية موجهة أوريفو نولي أولي وصلاة متوم سلم isipokuwa alikuwa kiregelea aya moja baada ya suratul Fatiha aliwahi kuregelea in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, akairegelea hii aya kisimamo kirefu sana وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة. نهاب فائدة دليل يكون يجوز كرير آية موجة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة أو متكرجلية سورة يو موجة katika usiku mmoja au katika rak'a moja akasoma sura kaimaliza kairegelea tena ile sura kairegelea tena ile sura wakadha. Hii ni dalili ya kuwa yajuzu. Pengine mtu aweza kusema kwa nini kukariri ile aya? Kuna maneno mazuri hapa. Ibn Qayyim rahimahullah qala rahimahullah, Ibn Qayyim asema, falaw alima an-nasu ma fi qira'ati al-Qur'an bitadabburi lashtaghalu biha an kulli ma siwa. Lau kama watu wangejua, bimaana ile faida iliyoko ndani ya kuisoma Qur'ani kwa kuizingatia, wangeshughulishwa na kuisoma Qur'an juu ya vitu vyote vingine. Kisha akasema, fa idha qara'ahu bitafakkurin, akiisoma hii Qur'an kwa kuizingatia na kuifikiria wakati anapoisoma, حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه. مبكى كبتيا آية أمبايو أيه تجيه كتك كوبونيا ميواكي كونفانو كونفانو أنتو مبتلى والعياذ بالله نذام بفلاني أمبايو الله أمي كتاز كونفانو أي ووا أكبتيا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أكيرجليا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس قنفانو أكيرودية لآية أكيرودية لآية أكير قنين يهتاجي كوبونيا لمراضي اليوكو كتك مهواكي أكيكاريري لآية كوزنغتيا والله ترى عجبا نمنا ينفكو أثير قرآن ajabu. Kwa Ibn Qayyim kusudio, kama mtu kuna aya ambayo yuona ni dawa na ni ponyo ya jambo ambalo liko katika moyo wake, basi awe akariri ile aya. Kwa mfano moyo wake mgumu, ahisi moyo wake mgumu, akapita katika aya alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kalladhina utul kitab paka mwisho wa aya, فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أكوى يكرره آه إلي كجيبونيا قسوة القلب لكواناي هكو يزنغتيا. ابن قيم سيما إنا فايدة كوبوة سانا كويبو أكيبيتا آية كما كررها ولو مئة مرة أي كريري حتى كما مرمية موجة ولو ليلة حتى كما نوسيكم زيما. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. كسوما آية موجة وكاوى يزنغتيا نكو يفهم نبورا كليكو كسوما ختما زيما بلا يكو يزنغتيا قرآن نكو يفهم. بمعنى يولي عليه سوما آية موجة كي كريري نيو يفهم نيو يزنغتيا فايدة أنا ويباتا نزايدي يولي أمباي atasoma kuanzia suratul Fatiha paso suratul Nas bila yeye kuizingatia Qur'an. Qala wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husul al iman, na kule kuizingatia Qur'an hata kama ni aya moja ina manufaa zaidi katika moyo na zaidi kupatikana imani katika moyo wa yule muislamu. Tena wa dhawq حلاوة القرآن نكوانج أولوتام وقرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. نهي في ندبو الفكوة سلف ديو مونغوزو لكوانا وسلف نتومزا سلم رجام بالإلفان أليكوان مجواو أكي كريري آية مبكى سبول. كما كنفانو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليك كترجم ياكي سيكو موجة إمام ومسكيتي الإمام أبو حنيفة مصالي أكسوم سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه آية زكام قوس سان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. ikawa baada ya salati al-isha amekaa pale, yuwakariri faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Akabakia pale airejelea hii aya ya kwanza na pili yake hii na inayofuata, akarejelea akarejelea mpaka yule muadhin akaja kuadhina alfajiri, yeye hajui kama amekaa pale pale. Akaja yule muadhin akamwambia Imam Hanifa, bado unkaa pale pale nilipokuacha usiku mzima, kwani kuna saa ngapi sasa? Amwambia salatu alfajiri imekuja kuadhini. Faqala lahu uktum hadha anni, usiwaambie watu kama umeniona namna hii. Lakini hizi aya mbili zimemfanya abakie usiku mzima pale mpaka kujisahau kuwa kuna kulala. Salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim walikuwa katika bahari nyingine katika kuizingatia Qur'an. Wallahi ukisoma siri ya salaf katika mambo kama haya waona kama sisi tuwafanya mchezo, sisi tuishiishi vipi? Lakini hawa watu wanaishi, ni binadamu, wamekanyaga hii ardhi ambayo sisi tuikanyaga, binadamu waliishi na hivi ndivyo walivyokuwa kiishi. Leo nani katika sisi tunaoishi leo haweza kufanya jambo kama hili? Kwa mfano akachukua aya akasema hii aya mimi nahitaji kuikariri, huenda ikawa ni sababu ya kunisafisha jambo fulani nilikuwa nalo. Na hii ni dawa kubwa sana kwa kila anayelalamika kuwa kuna jambo fulani pengine katika maasi au pengine katika dhiki inayompata, akatafuta aya katika Qur'ani inayozungumzia lile jambo akawa yuikariri, ina manufaa makubwa kwa kuizingatia. Sasa hapo uichukue ile aya, soma maana yake nini na uzito wake nini. Ukishasoma maana yake utajua ule uzito wa ile maneno, kisha sasa kariri ile aya, kariri ile aya, kariri ile, kama alivyofanya Mtume sala. Uweza kusimama sala ya usiku ukasoma aya moja, Mtume sala amesoma in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim alayhi salatu wassalam. Qala hadathana Mahmud ibn Ghailan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. فيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. هبا أبينيش أريف وصالة يمتون صلى الله عليه وسلم وهو نظير ما تقدم في أحاديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم. هي مفنان زي الحديث تتنقلية كتاج أريف وصالة يمتون صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة. كتك فايدة باتوباتا كم خليف إمام يسابيك نكتك جنب بايا كم خليف إمام. ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء يعني جنب بايا. سسا يكيب مسعود مسكي ضروب يوزيتو وصالة يمتو مسلم سيسي الناني ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه عن بين صحابة كتك السابقون الأولون رضي الله عنه نامي وهيسي ولوزيتو نمنا لبكو كسوالي يمتو مسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نهابا kuna jambo ambalo napenda niligusie pia naliona dhahiri. Mara nyingi kitokea kwa mfano mvua yanyesha wakati wa salatu dhuhur, mvua yanyesha ama maghrib, watu wafanya jamaa sio msikitini. Alhamdulillah ilivyoanza mwanzo ilikuwa ni fujo kisha pia ndugu zetu wakakubali twende ndani kuwa ni kweli ni ruhusa basi tuchukulie. Almuhim, kuna baadhi ya watu ambao wao hawaoni kuswali jamaa. Watu wakikimu ile swala ya pili wasimama wenda zao. Hii pia ingia hapa. Hili si jambo zuri. Kumkhalifu imamu katika swala si sawa. Na hata kama kwa mfano wewe huoni kuwa kuna jamaa, basi swali kwa sababu al-khilafu shar. Swali kimeweza kuswali, ngoja wakati wake utaswali ile swala. Ichukulie kuwa ni nafila kwako wewe. Ikiwa swala ya faradhi Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arda alikuwa kiswali na Mtume sallam faradhi, kisha akienda kuswalisha Isha Masjid ya Bani Salima ambao leo qiblatain, akienda kiswalisha kule na yeye ashaswali faradhi na yuswali kule ya wanini ni sunna kwa kiye nafila, kwa wale waliokuwa nyuma yao nini ni faradhi na yuswalisha. Mkijua kisa cha Muadh radhiyallahu anhu fi suratul Baqara katika salati al-Isha, kwa wale wanaotoka toka wale, usitoke wewe swali kisha subiri kifika wakati. Sasa mimi nashangaa kuna wengine hata mahiriji wa jamii Islamia pia wafanya mambo haya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sijui kama wanakwenda kuangalia tende hawa ama wanakwenda kusoma wengine. Kija hapa hii yetu ajwa, hii yetu sijui nini, hii yetu sijui nini, basi wewe unakwenda kujua, unakwenda kwenye sugu tumuru wewe. Ikiwa wafanya vituko hivyo na wewe maliza jamii, aibu, aibu. Nasema sababu latokea kweli, tena basi yotoka na mtu labda pengine anajifungua kifua ili wale awamu muone mimi mwenyewe namaliza Madina na natoka. Nyinyi mabakia nini mwamfuata Imam? Hadha min aljahl ya ikhwani. Hadha min aljahl. Nini niwaonyeshe kwa mimi sikubali. Hii waonyesha kwa kidogo wewe ulipitwa pitwa kule. Wenzako wakiwasoma nafikiri ulikuwa fanya taksi. Wako jamaa fanya taksi nafikiri Said ajua. Na jamaa mkonda kusoma kule akanunua garamba moja gari bovu bovu hivi apeleka watu Masjidi Nabawi akiwaregesha wengine jamaa Masjidi Nabawi huku jamaa zake wajua yuwasoma kule wakati ndugu zake wasoma wako ikhwa jazakumullahu khairan wasoma kisawa sawa wahudhuria kwenye halakati za maulama kule na wasoma na jamaa. Sasa hao ni mfano wa wale hao nikwenda kufanya taksi wengine wengine waulizia kuna biashara gani nzuri kutulete. Basi hawa hatuwezi kuambia kitu, lakini hili nkosa, hili nkosa. Hamamtu bi amri suri, nikashukuliwa kuwa ni jambo babi. Mas'ud radhiallahu anhu wasallam kumalizia, hadathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadathana Ma'nu qala hadathana Malik an Abi an-Nadhr an Abi Salamata an Aishata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalisun فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. المهم توم سلم الكوا كتي مغينا كيشانغانيا بين يا كوكا نكوسيماما كتك صلاة يا يوسيكو سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا الكوا كيسوالي كيوميكا فيقرأ وهو جالس ويبو صوما kile qiraa kirefu tulilotaja akiwa amekaa. Fa idha baqiya min qiraatihi qadru ma yakunu 30 au 40 aya qadri ya 30 au 40 ikibakia ni amalize, qama faqara wa huwa qaim, kusimama akamalizia akiwa amesimama, thumma sayya na kisha kaendelea na swala yake paka kisha rak'a pili akafanya hivyo hivyo. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك. متى صلى الله عليه وسلم يصلي أكيو مكا إما كوكوشوكا أو سبب يا مراذي أو توزيما بيا عليه الصلاة والسلام. فيقرأ صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما يقرأ في قيامه ألكوا كسوما كلانا كسوما كسماما كسوما كيو مكا حتى إذا بقي من الركعة مقدار 30 آية mpaka ikibakia katika aya katika rakaa yake kwa mfano takriban aya 30 au 40, qama fa akmala alqiraata thumma rak'a wa sajada, usimama akatimiza qiraa yake shakarukuna na kusujudu. Atosheleza hapa inshallah. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka. Kesho inshallah tutajaribu Allah akituwezesha kumaliza kilichobakia katika mlango huu, si nyingi. Usifungue kurasa kwa zona nyingi, maelezo ni machache tu. Subhanakallahumma hamdaka astaghfiruka.